الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان حديث احفظ الله يحفظك، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم جامع في تعليم التوحيد والاعتقاد والإيمان بالله وحسن التوكل عليه سبحانه وتمام الثقة به وتفويض الأمر كله إليه سبحانه وتعالى. وفيه تعليم النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعليم الرفيق اللطيف الحسن النافع لواحد من صغار أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، راكبا خلفه على الدابة، و هذا فعله عليه الصلاة والسلام كثيرا، أردف معه عددا خاصة من صغار الصحابة. ولهذا ألف أحد أهل العلم المتقدمين كتابا جمع فيه من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه العظيم. أردف عددا من الصحابة، أردف ابن عباس، وأردف أيضا أخوه الفضل في الحج، وأردف أسامة، وأردف معادا، وعددا من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. يا غلام، إني أعلمك كلمات. انظر هنا التهيئة لنفس هذا الغلام لتكون نفسه نفسا مستعدة متهيئة للعلم الذي سيلقى والخير الذي سيبين. قال: إني أعلمك كلمات. إني أعلمك كلمات، أي فتهيأ لسماعها وكن حاضر القلب مستعدا للانتفاع. إني أعلمك كلمات. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بتعليم ابن عباس رضي الله عنهما هذه الكلمات. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي بحفظ حدود الله وحفظ أوامر الله وامتثال أوامره سبحانه وتعالى. محافظين لحدود الله. احفظ الله بحفظ حدوده، بحفظ أوامره، بامتثال أوامره سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، حفظ بحفظ. يحفظ الله يحفظك، يحفظك. جاء ذكر الحفظ هنا مطلقا ليشمل ويعم كل ما يتصور من أنواع الحفظ، الحفظ في السمع، الحفظ في البصر، الحفظ في القوى، حفظ الدين لصاحبه. لأن العناية بالطاعة بحسن الإقبال على الله فيها من موجبات حفظ الله عز وجل لعبده بتثبيته عليها ومداومته على الطاعة لله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. ثم أكد وصية الحفظ وذكر مراغبا آخر، قال احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. وهذا فيه أن هذا الحفظ من العبد لله بحفظ أوامره والطاعة له سبحانه وتعالى يوجب للعبد معية خاصة من الله له. قد تجده تجاهك، تجده تجاهك. وهذا فيه المعية، معية الله عز وجل الخاصة لعبده المؤمن الحافظ لحدود الله، والتي تقتضي المعونة والتسديد والتوفيق. قال احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا فيه التوحيد، هذا فيه التوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، الدعاء والاستعانة وعموم العبادة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت اتجه في سؤالك وطلبك إلى الله وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. إذا سألت في كل حاجاتك الدينية والدنيوية وجميع مطالبك فاسأل الله وحده، فاسأل الله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت طلبت العون على مصلحة دينية أو دنيوية فأطلب العون من الله، فاستعن بالله. وهذا قوله إذا استعنت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله جمع بين العبادة التي هي الغاية والوسيلة التي هي الاستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكما في قوله فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، في كل أمر من أمورك لا تطلب العون إلا من الله. قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم أعني ولا تعن علي، إلى آخر الدعاء المعروف، اللهم أعني ولا تعن علي. فالعون يطلب من الله عز وجل لكل مصلحة، لكل مصلحة دينية أو دنيوية. ولهذا تحقيقا لهذا المعنى شرع للمسلم في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الثلاث، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها كلمات استعانة، كلها كلمات استعانة. فيقال هديت وكفيت ووقيت، ثلاث بثلاث، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال هديت ووقيت وكفيت. وهذا فيها أن الله سبحانه وتعالى مع المستعينين به المتوكلين عليه حفظا وتوفيقا وتسديدا وهداية، هديت وكفيت ووقيت، معهم هداية ومعهم وقاية ومعهم كفاية. أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كافيه ما أهمه وكافيه من كل شر ومن كل سوء وواقيه وحافظ له سبحانه وتعالى. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الشرح والبيان فهمه يعين العبد على تحقيق التوكل، بل إنه يعين العبد على قوة التوكل بالله إذا كان على يقين بهذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك أو لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فلا يكون إلا المكتوب. هذا معنى لا يكون إلا المكتوب، لا يكون إلا المقدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره جل في علاه. وهذا يعين العبد على تحقيق هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله، يستعين بالله، يطلب العون من الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى في كل مصالحه وجميع شؤونه، فيما يرغب تحقيقه وفيما يرجو السلامة منه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله أي الله كافيني، والحسب الكافي، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالمؤمن يعلم أن الأمة، يعلم ويوقن أن الأمة لو اجتمعت على نفعه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتب، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتب، كما قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث العظيم رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، رفعت الاقلام وجفت الصحف اي بما هو كائن الى يوم القيامه، بما هو كائن الى يوم القيامه. فهذا الحديث من اعظم الاحاديث في باب الايمان بالقدر وما ينبني عليه من التوكل على الله والثقه بالله واللجوء الى الله والاعتصام بالله وتفويض الامور إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق تمام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه الكلمات يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من صغار الصحابة، وهذا فيه لفتة مهمة للآباء والأمهات والمربين أن يعنوا بغرس هذه العقيدة في نفوس الصغار، وهذه مسؤولية عظيمة جدا أن تغرس هذه العقيدة في نفس الصغير ويربى عليها منذ صغره. وابن عباس ابن عباس رضي الله عنهما لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات فهمها تماما لقوة لغته، قوة عربيته، فهمه للمعاني. الآن الصغار يحتاج أن يذكر له هذا الحديث وأن تشرح له معانيه وأن يبين له مقاصد هذا الحديث وأن يفهم. ابن عباس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات استوعبها وحفظها وفهمها. قد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. فعل هذا رضي الله عنه، فعل هذا. فهذا نستفيد من أن المطلوب من الأب من الأم من المعلمين من المربين أن هذه العقيدة تغرس في نفس الصغير منذ صغره. ولو تقرأ وصايا لقمان الحكيم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تجد أنها تتوافق مع هذه المعاني في أشياء كثيرة تغرس في نفس الصغير. عندما كان يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم يقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فعلمه التوحيد، علمه المراقبة لله عز وجل في أعماله، علمه حفظ حدود الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف، علمه هذه المعاني. فالصغير يحتاج إلى أن تغرس فيه هذه العقيدة منذ صغره. مثل هذا لما كان معاذ ابن جبل وأيضا من صغار الصحابة رديف النبي أيضا عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ألا أبشر الناس؟ فهم، ألا أبشر الناس؟ عرف ماذا يعني هذا الحديث وعظم دلالة على مكانة التوحيد وثواب الموحد عند الله سبحانه وتعالى. فهم وعرف أن الحديث يحمل بشارة عظيمة لأهل الإيمان. قال فلا أبشر الناس. أما الآن الصغار لما تقرأ له هذا الحديث ما يفهمه ولا يدري ما البشارة التي فيه ولا المعاني التي فيه، فيحتاج إلى أن تبسط له المعاني وتوضح له الدلالات. وإذا كنا الآن نتحدث عن الصغير الذي لسانه عربي وأنه بحاجة إلى أن تشرح له هذه المعاني، فالصغير الذي لسانه أعجمي لا يعرف اللغة العربية يورد له هذا الحديث وتترجم له معاني. هذا والله من النصيحة العظيمة، من أعظم النصيحة في دين الله جل وعلا أن يعلم الصغار هذا الحديث، أن يعلم الصغار هذا الحديث وينشر بينهم حتى ينشأ منذ صغره منذ يبدأ يتعلم يعلم هذا الحديث، يحفظ ويعتنى بمتابعته بحفظه، ثم تبسط له المعاني وبإذن الله جل وعلا سيكون له أثر عليه في حياته في تحقيق هذه الأصول العظيمة المتينة من أصول الديانة. نعم. هذا حديث جليل الشأن مشتمل على وصايا عظام جمعت خيري الدنيا والآخرة، وهو أصل عظيم في مراقبة الله عز وجل وحفظ حقوقه وتفويض الأمور إليه وحسن التوكل عليه وتحقيق توحيده ومعرفة تفرده بالتدبير وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا عالم يتأسف على يعني الجهل بهذا الحديث، يتأسف على الجهل، يقول تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، يعني أذهله المعاني العظيمة والحقائق القوية المتينة التي اشتمل عليها هذا الحديث، فأدهشه ما حواه هذا الحديث من علم متين وقواعد عظيمة من قواعد الدين التي يقوم عليها بعبارات سهلة، كلمات واضحة بينة يخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من صغار الصحابة، قال فوأسفا من الجهل بهذا الحديث، وأسفا من الجهل بهذا الحديث، هذا فيه أنه ما ينبغي أن يجهل بهذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام علمه من؟ واحدا من الصغار، صغار الصحابة، إذا ما ينبغي أن يجهل الصغار هذا الحديث، ما ينبغي أن يجهل الصغار، صغار أبناء المسلمين هذا الحديث، وهذا واجب الآباء، واجب الأمهات، واجب المعلمين والمربين أن يعلموا أبناءهم هذا الحديث. وأسفا يقول على من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم له، وقلة التفهم له، فيعلم الصغير هذا الحديث ويفهم أيضا ما دل عليه من معاني وهدايات، من معاني وهدايات. نعم. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا لم يبلغ الحلم، وهو حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يعنى به حفظا وفهما وعملا ليسعد في دنياه وأخراه. وكثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس ناشئة عن الجهل بهذا الحديث العظيم ونظائره من الأحاديث التي تقرر أصول الاعتقاد وتبين أساس الدين، وتصل الناس بالله تبارك وتعالى اعتقادا وإقرارا وثقة وإيمانا. وينبغي أن يتعلمه الصغار والكبار على حد سواء، وأن يعنوا بمعرفته، وينبغي على الآباء والأولياء وأولياء الأمور والمعلمين في المدارس والمعتنين بالتربية أن يعنوا بإيصال هذه الوصايا النبوية إلى الناشئة ذكورا وإناثا، وأن يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك، وأن يحرصوا على تنشئتهم نشأة الإيمان وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، أي فاحفظهن واعتني بهن واحرص على فهمهن وتطبيقهن في حياتك تسعد في دنياك وأخراك. وقوله احفظ الله يحفظك، وهذا عنوان سعادة العبد في هذه الحياة وأساس فلاحه في الدنيا والآخرة. الواو لا حاجة له. قوله احفظ الله يحفظك، هذا عنوان سعادة الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إني أعلمك كلمات، هذه الجملة إني أعلمك كلمات كانت كافية لهذا الصحابي الصغير أن يحفظ وأن يفهم وأن يعي وأن يعمل وأن ينقل للأمة، كافية كانت. لكن الآن لما تأتي لصغير تقول إني أعلمك كلمات ما تكفي، يحتاج تزيد في المرغبات، تزيد في المرغبات في بيان الآثار، الثمار، الفضائل، العواقب الحميدة، حتى يستعد. إذن قول إني أعلمك كلمات هذه يؤتى بها، وإذا احتيج في تعليم الصغير إلى أشياء أخرى مرغبات في السماء يزاد له، لأن هذا مقتضى النصيحة، مقتضى التعليم له، فيقول لها إني أعلمك، يقول عليه الصلاة والسلام يقول له إني أعلمك كلمات، هذه الكلمات فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، حتى تشتاق نفسه لسماعها وحفظها والعمل بها. نعم.

الوصية بحفظ اللسان والوصية بحفظ الفرج، الوصية بحفظ الفرج، وأن من حفظ ذلك دخل الجنة. نعم. وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن حفظ حدود الله تعالى وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. وحفظ الله تعالى للعبد يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. وقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلايا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. والنوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله تعالى للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وهذا من القبيل، ومن هذا القبيل ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا حاسدا. هذه الثلاث: قاعدا، قائما، راقدا، هي أحوال الإنسان، إما أن يكون قائم أو أن يكون قاعد أو يكون راقد. فجمع في هذا الدعاء الذي هو طلب الحفظ، الحفظ بالإسلام، الحفظ بالإسلام في حال القيام وحال القعود وحال الرقود وهذه عجيبة، ينام الإنسان وهو محفوظ بالإسلام، محفوظ بالإسلام، ينام على الإسلام، على الفطرة، على الفطرة، على الدين. قال: فإن مات كما جاء في حديث البراء، مات على الفطرة. هذا نائم على ماذا؟ على إسلام، على دين. ومن الناس من ينام على باطل، وينام على لهو، وينام على حرام، وينام على آثام، وينام ليتقوى بجسمه على الحرام وعلى الآثام. فهذا مطلب عظيم، أن يحفظ في نومه بالإسلام، فينام على الإسلام ويقوم على الإسلام ويقعد على الإسلام ويقوم ويتحرك على الإسلام. قال: احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام راقدا. هذه أحوال العبد. نعم. خرجه ابن حبان في صحيحه، وثبت في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء من الدعوات التي كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن حين يمسي وحين يصبح. في الصباح يقول هذه الدعوات عليه الصلاة والسلام، وفي المساء أيضا يقول هذه الدعوات. قال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فسأل الله عز وجل الحفظ من كل جهاته، من كل جهاته. وهذا الحفظ من كل الجهات الذي اشتمل عليه هذا الدعاء أيضا يشمل حفظ العبد من الشيطان، بأن يوقى من الشيطان. وتذكر الآية في سورة الأعراف: قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائل ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الذي يدعو بهذا الدعاء حصن نفسه من كل الجهات، فمما يحفظ منه ويوقى الشيطان، الشيطان. ولهذا من المهم والعظيم في حياة المسلم أن يعتني بهذا الدعاء كل صباح وكل مساء، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. أعد الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أيضا أعد: نعم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنا أقترح يعني على السامعين، من كان يحفظ هذا الحديث ويعمل به فهذه لا شك من التوفيق والنعمة، ومن كان لا يحفظه أو لا يعمل به من الليلة يبدأ يحفظه، غدا الصباح يبدأ، الصباح يأتي به في المساء، ويكون من الغد يدخل في وظيفته اليومية في ذكره لربه في الصباح والمساء. ويعينك على ذلك أن تستذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، ما كان يتركها في صباحه وفي مساء، يأتي بها في الصباح ويأتي بها في المساء. فالذي يعمل بها يزداد عناية، والذي لم يكن يعمل بها يبدأ مستعينا بالله الليلة يحفظها، وغدا يدخلها في أذكار الصباح والمساء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك، أي تجده معك حيث توجهت، يحوطك وينصرك ويحفظك ويوفقك ويسددك ويدلك إلى كل خير ويقربك إليه ويهديك إلى صراطه المستقيم. ومن لازم ذلك ومن لازم ذلك أن يمنع عنك الشر. قوله احفظ الله، هذا في حديث ابن عباس المتقدم: احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. هذا فيه المعية الخاصة، فيه المعية الخاصة، لأن تجده تجاهك، تجده أمامك أي معك، والمعية الخاصة تقتضي الحفظ والعون والتسديد والتوفيق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فيه الأمر بالإخلاص لله تعالى في السؤال والاستعانة، بأن لا يسأل إلا الله عز وجل ولا يستعان إلا به. وهذا أمر متعين على كل مسلم، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر، على دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله تعالى وحده، لأنه حقيقة العبودية. والجمع بين السؤال والاستعانة جمع بين الغاية والوسيلة، كما في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد غاية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإياك نستعين وسيلة، فلا يمكن أن تتحقق الغاية التي هي العبادة إلا بهذه الوسيلة.

يحفظه في دينه ويحفظه في دنياه، ويحفظه في دنياه. أيضا مفهوم المخالفة لذلك، من لم يحفظ الحدود، من ضيع حدود الله عز وجل، ما العقاب؟ لا يحصل هذا الحفظ. ولهذا يقول جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. نسيهم أي تركهم، تركهم دون أن يتولى سبحانه وتعالى حفظهم وإعانتهم. ولهذا الخير كله في التوفيق، توفيق الله للعبد، والحرمان كله في الخذلان، والتوفيق هو ألا يكلك الله إلا إليه سبحانه وتعالى، والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه، خذلان أن يوكل المرء إلى نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، حفظ بحفظ، حفظ بحفظ، نسيان وإضاعة يقابل ذلك نسيان، نسوا الله فنسيهم. ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن الإخلاص الذي يقوم عليه الدين في العبادة والاستعانة. إذا سألت فاسأل الله أي وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله أي وحده. هذا فيه الإخلاص في السؤال والإخلاص في الاستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أستعين، أي أعبدك ولا أعبد غيرك، وأستعين بك ولا أستعين بغيرك. ومن فوائد الحديث الإيمان بالقدر، وأن الله عز وجل كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن العباد لا ينفعون أحدا إلا إن كان الله كتب له ذلك النفع، إلا أن يكون الله كتب له ذلك النفع ويكون الله قدر له ذلك. وكذلك الضرر، العباد لا يضرون أحدا إلا إن كان الله قدر ذلك، إلا أن يكون الله قدر ذلك. وهذا يفيد العبد في أن يكون متوكلا على الله، مستعينا بالله في طلب الخير، وفي أيضا الوقاية من الشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الصبر يعقبه النصر، يعقبه النصر، نصر الله عز وجل وتأييده لعبده المؤمن الصابر. وأن الكرب يعقبه الفرج، وإذا اشتدت الأمور بالإنسان وهو مقبل على الله عز وجل فهذا أمرات قرب الفرج، وأن الفرج قريب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن العسر يعقبه اليسر. العسر يعني الشدة والضيق، يعقبه اليسر، كما قال الله تعالى: فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. من فوائد هذا الحديث أهمية التشويق للعلم، أهمية التشويق للعلم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الصحابي الجليل، قال: إني أعلمك. هذا تشويق، ومثله قوله لمعاذ: أتدري؟ هذا تشويق. ومثل قوله: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، إلى آخر الحديث، هذا تشويق. ومثل قوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هذا تشويق. كثير يأتي هذا في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أن يقدم بين الأمور المهمة العظيمة التي يريد أن يبينها للناس بأسلوب يشوقهم إلى ما أراد بيانه، وقصد عليه الصلاة والسلام دلالتهم وإرشادهم إليه. ومن فوائد هذا الحديث بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ورفقه وعنايته بالصغار،